اقول لك لا مش عايز اراضيك ونويت انساك ونجيت تعاتبني معايا الحق نويت اجافيك من بعد اساك ونجيت تصالحني هقول لك لا مش عايز اراضيك ونويت انساك ونجيت تعاتبني معايا الحق ليه ليه ليه لا عملت ليه افتكرك بيه ونجيت تصالحني هقول لك لا لا لا ليه لا نويت اجافيك من بعد اساك ونجيت تصالحني هقول لك لا مش عايز اراضيك ونويت انساك ونجيت تعاتبني معايا الحق ليه ليه ليه لا عملت ليه افتكرك بيه ونجيت تصالحني هقول لك لا لا لا ليه لا صحيت النوم في عينيا سهرت دموعي معايا وشكت لي الناس حواليا وعوز لي شافوا قسايا فكرت يا صالح النوم واتهنى براحة عيون فكرت يا صالح النوم واتهنى براحة عيون ليه ليه ليه لا عملت ليه صالحني هقول لك لا لا لا ليه لا نويت اجافيك من بعد اساك وجيت صالحني هقول لك لا مش عايز اراضيك ونويت انساك وجيت تعاتبني معايا الحق ليه ليه ليه لا عملت ليه افتكرك بيه وجيت صالحني هقول لك لا لا لا ليه لا هنساك ودموعي طفتها والحيرة كمان حاجة فيها النار اللي انت فايتها وعايزني اعيش لك فيها هنساك ودموعي طفتها والحيرة كمان حاجة فيها الناس هتعاتبك يوم وعنيك هتخاصم النوم الناس هتعاتبك يوم وعنيك هتخاصم النوم ليه ليه ليه لا عملت ليه افتكرك بيه وان جيت تصالحني هقول لك لا لا لا ليه لا نويت اجافيك من بعد اساك وان جيت تصالحني هقول لك لا مش عايز اراضيك ونويت انساك وان جيت تعاتبني معايا الحق فيك من بعد اساك وجيت تصالحني هقول لك لا مش عايز اراضيك ونويت انساك وجيت تعاتبني معايا الحق نويت اجافيك من بعد اساك وجيت تصالحني هقول لك لا مش عايز اراضيك ونويت انساك وجيت تعاتبني معايا الحق ليه ليه ليه لا عملت ليه افتكرك بيه وجيت تصالحني هقول لك لا لا لا ليه لا